أتيتك سائلا أتيتك سائلا فرحا بكاي أتيتك سائلا فارحم بكائي فعندك يا كريم دواء داي أتيتك سائلا فارحم بكائي فعندك يا كريم دواء دائي فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة في جاشفائي فيا مولى الورى فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة فيها شفاء فيا مولى الورى جد لي بعفو فيا مولى الورى جد لي بعفو ومن بنظرة في